إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور، ومن الحزن إلى السرور، رسائل التغيير والتطهير والتطوير إن شاء الله. هذه الرسائل التي شعارها بالوحي نحيا، هذه الرسائل التي تؤصل لقاعدة مهمة، أن كل مشكلة نحياها، كل مشكلة نحياها سببها آية أهملناها. وإليكم القصة التالية التي حدثت معي بالفعل. دخلت عليه في يوم من أيام رمضان فوجدته يتلوى، يعني عمال في وجع شديد جدا جدا وعمال يتلوى يمين وشمال. فقلت له: خير يا عم فلان، مالك؟ بيقول لي: والله يا دكتور، أنا عندي مغص كلوي، وهذا المغص عندي من أمس، وهموت من يعني من الوجع، ويعني تعبان جدا جدا جدا. فقلت له: طب ايه المشكلة؟ ما ممكن تاخد مسكن. قال لي: مسكن ازاي يا دكتور؟ لو خدت مسكن افطر. قلت له: لا، انت مش لازم تاخد حاجة بالبق، ممكن تاخد لبوس. يعني في كثير من اهل العلم قال ان هو لا يفطر، ممكن تاخد حقنة مسكنة، وكثير من اهل العلم قال انها لا تفطر، بل يعني في برضه في مجمع الفقه الاسلامي، ويعني قالوا ان هذه الامور لا تفطر. فقال لي: بجد والله؟ قلت له: اه والله، ما تفطرش. قال لي: يا دكتور، ده انا ليا يومين متعذب علشان افتكر ان انا لو خدت حقنه افطر، لو خدت اي مسكن افطر، فلي يومين متعذب. فصراحة يعني خد المسكن، وبعدها قعدت معاه كده، فقلت له: يا عم فلان، معلش، انتوا يوميا بتقعدوا في الشغل ساعتين ثلاثة أربعة، ممكن تقعدوا تتكلموا في ده وفي ده وفي ده، وتسهروا في حاجات كتيرة خالص. الساعتين ثلاثة اللي انتوا يوميا بتقعدوا تتكلموا فيهم في حاجات كتيرة، لو انتوا خصصتوا منهم ساعتين بس ان انتوا قرأتوا مثلا في فيما يتعلق بفقه الصيام كتيب حتى كده بسيط، عبارته بسيطة، تقرأوا فيه فيما يتعلق بفقه الصيام او فقه الصلاة، الحاجات اللي انتوا يعني مهمة بالنسبة لكم، ما تزعلش مني، انا بقعد مع حضرتك ما شاء الله، بلاقيك بتتكلم في الزراعة كويس جدا، وبتتكلم في المواشي كويس جدا، وبتتكلم في امور ما شاء الله، يعني وكأنك عالم، يعني عالم من علماء الزراعة او عالم من علماء علم الحيوان ما شاء الله، لكن يعني حاجة صعبة جدا. القصة اللي بحكيها لحضراتكم دي الحقيقة مش بطلها عم فلان اللي بكلمكم عنه، لا، هي بطلها كتير جدا جدا جدا من المسلمين النهاردة في المجتمع المسلم. للأسف تلاقيه ما شاء الله، ممكن مثلا لو هنتكلم في الكورة تلاقيه ما شاء الله عالم نحرير، لو هنتكلم مثلا لو هو بيحب السيارات تلاقيه ما شاء الله فيما يتعلق بالسيارات عارف انواعها، وعارف يميز ما بينها كويس جدا، وعارف ميزة النوع ده على النوع ده، وما شاء الله تلاقيه مثلا ربما يكون استاذ بالجامعة، ربما يكون معه مثلا ماجستير او دكتوراه، يحمل مؤهل عالي، حتى لو لم يحمل مؤهلات اطلاقا تلاقيه فيما يتعلق بتجارته او كده ما شاء الله يعني عنده علم كويس جدا، وفهم كل حاجه كويس جدا، وفهم الامور على حقيقتها كويس جدا. لكن العجيبه ان هذا الانسان الذي يعني اجتهد في انه يتعلم جيدا ويكون عنده علم كافي بما يصلح بعض امور دنياه، العجيبه ان هو لم يحرص 1/10 من هذا الحرص على ان يتعلم ما تصلح به امور اخرى ودنياه. على أن يتعلم ما يصلح به أمر دينه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ده الأول والأهم، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معاد. فإذا صلح دين الإنسان تصلح دنياه وتصلح آخرته إن شاء الله. فما شاء الله تلاقي علم رائع جدا جدا فيما يتعلق بالدنيا، لكن فيما يتعلق بالدين أو فيما يتعلق بالآخرة تجده مفرط ويقول لك: لا، أصل أنا مش خريج جامعة شرعية، أصل أنا مش هشتغل داعية أو خطيب أو عالم. متصور أنه هو يسع أن يجهل كثير من الأمور التي في مقدوره أن يتعلمها، ولا يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والحديث صححه الشيخ الألباني. فيفترض على الإنسان أن يتعلم على الأقل ما تصلح به عبادته، على الأقل ما يتعلق بفرائض الأعيان. رسالة الفجر اللي موجودة معانا النهاردة بتناقش هذه القضية، بتناقشها بعبارة الحقيقة عتابية، عبارة ينبغي أن يلتفت إليها. هي مش بس تحمل في طياتها العتاب بقدر ما تحمل في طياتها الإنكار والتعجب من حال أولئك الذين يفعلون هذا الشيء. دعونا نتابعه إن شاء الله بصوت الشيخ الحصري رحمه الله. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سبحان الله، وكأن هذه الآية يعني أنزلت اليوم. سبحان الله أنها تناقش حالة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أثبت أنهم لا يعلمون، والعجيب أن الله قال بعدها يعلمون، يعني هم يعلمون لكنهم عند الله لا يعلمون. هم يعني رغم ان عند الناس ربما عالم يشار اليه البنان فيما يتعلق بتخصصه، او عالم يشار اليه بالبنان فيما يتعلق بمجاله، وفي هذا المجال ما شاء الله عنده علم كافي جدا، لكن هو عند الله لا يعلم. لذلك يعني لا تتعجبوا حين تسمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني: ان الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. فهو عالم بأمور دنياه وده مطلوب ولا بأس به، لكن أين ما هو أهم منه من العلم بأمور أخرى؟ هذه مسألة مهمة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هو ربما يكون عند الناس يعلم أو عند الناس عالم، لكنه عند الله لا يعلمون. لماذا؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن العلم الأساسي، العلم الأهم، وهم عن الآخرة هم غافلون. حد يقول لي: يعني انت يا دكتور انت عايزنا بس ننشغل بامور الاخره لا، احنا عايزين علم بهذا وعلم بهذا، ونضع الامور في نصابها الصحيح ونسدد المسار. يعني احنا قبل ما نكون مثلا اطباء او مهندسين او مدرسين او علماء او غيرنا، احنا قبلها مسلمين. فاحنا محتاجين يكون عندنا العلم اللازم فيما يتعلق بالاسلام. فانت مسلم طبيب، مسلم مهندس، انت مسلم مدرس، انت مسلم مزارع، ايا كان، انت محتاج تتعلم الاول ما يتعلق بدينك. يعني ده امر لا يهمل، فده يتعلم وده يتعلم، لكن لا يفرط في هذا الامر. وهم عن الاخره هم غافلون، عما يتعلق بالاخره وعلوم الاخره هم غافلون. طيب، هذه هي رساله الله عز وجل الينا. احنا محتاجين الحقيقه نخرج منها بوصية يعني عملية إن شاء الله نعمل بها، إن أنا أتعلم ما يتعلق بآخرتي، أتعلم ما يتعلق بآخرتي، نتعلم ما يتعلق بالمصير. لأن إحنا هذه الدنيا التي نحيا فيها كم سنعيش فيها؟ 60 سنة، يعني 100 سنة، 200 سنة، يوم القيامة 51,000 سنة، وبعد ذلك إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالإنسان يأتي يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لأن هذه التي نحياها قمطرة، إنما الحال الحقيقية هي الآخرة، وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان. عشان كده الله سبحانه وتعالى يعاتبنا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تؤثرونها بالتعلم، تؤثرونها بالاهتمام، تؤثرونها بالانشغال، تؤثرونها بأموالكم، تؤثرونها بأوقاتكم، بأفكاركم، بجهودكم، والآخرة خير وأبقى، خير لنا وأبقى ولا شك. لذلك نحن نريد إن شاء الله إن احنا أن نتعلم ما يتعلق بآخرتنا، ونتعلم ما يتعلق بأمور آخرتنا، وهذا أمر مهم للغاية. طيب، احنا محتاجين برضو هذه الوصية التي وصانا الله عز وجل بها، احنا محتاجين نسقطها على أنفسنا. أيوة، نقيم أنفسنا في ضوئها، نعرض أنفسنا عليها، نفارش أنفسنا من خلالها، نفسح المجال لهذه الآية وهذه الوصية لأنها تنبهنا على مواطن الخلل التي عندنا. معلش باختصار النهاردة، شوفوا كم المجهودات والأموال والأوقات والأفكار التي تصرف لتعلم أمر من أمور الدنيا مباح أو نافع، بل عافاكم الله ربما يتعلم أمر محرم أو أمر ضار. وكم من الأموال والأوقات والجهود والأفكار تصرف لتعلم ما يتعلق بآخرة الإنسان. معلش ما تزعلوش مني النهارده، احنا ممكن مثلا في دراستنا ممكن نكون اتعلمنا كتاب واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، وحتى الآن ربما نكون تعلمنا باب من أبواب الفقه. المهم اللي فرض عين علينا، مش هقول لحضرتك فقه أمر أنت مش هتتعرض له، على الأقل مثلا فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الصيام، الأمور اللي احنا بنحتاج إليها، كتاب مثلا في الاعتقاد. للأسف ما يكون ذلك حصل، تلاقينا ما شاء الله مثلا حريصين جدا نتعلم ما يتعلق بالتكنولوجيا وبالكمبيوتر، وكل ده أمر طيب ونافع، لكن أين ما يتعلق بآخرتنا؟ يعني معلش لما نبص كده على موازنة، لا نجد ان الايه، ان الدنيا في يعني في كفة عالية، والآخرة للأسف مظلومة ومهضومة في حياتنا، مظلومة ومهضومة في حياتنا. احنا عايزين نتفقد مواطن الخلل اللي عندنا، ان احنا ما شاء الله عندنا علم كويس ما يتعلق بدنيانا، لكن انا العلم فيما يتعلق بأخرانا. هذه مسألة مهمة. يعني يا جماعة، قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اكيد مش هيستوي عند ربنا اللي عنده علم واللي ما عندوش علم، اكيد عبادة العالم تختلف عن عبادة الجاهل. فاحنا محتاجين نسقط هذه الوصية على انفسنا، ونشوف هل احنا فعلا من هذا الصنف الذي ذكره الله عز وجل، اللي هو يعلم عن دنيا اكثر من يعلم اخرى، ولا احنا من الصنف الذي يريده الله، اللي يعلم عن اخرته ويعلم عن دنيا ما ينفع وما يريد وما يكون فيه نفع للناس ولا بأس. عشان كده دي مسألة مهمة جدا، ان احنا نسقط هذه الآية على انفسنا، نعرض انفسنا عليه. احنا محتاجين كمان نتفكر في العواقب الحسنة، العواقب الحسنة لتعلم ما يتعلق بأمور اخرى. يكفينا، بس يكفينا يا جماعة ان احنا يكون لنا في الآخرة نصيب. الله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن للأسف أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن الإنسان لو إنه أراد أمر أخرى سيربح دنيا وأخرى، أما لو أراد دنيا فقط فسيخسر أخرى، نسأل الله العافية. يكفي الإنسان يترقى في المراتب عند الله سبحانه وتعالى، يترقى في مراتب خشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء. كل انسان كلما كان العبد بربه اعلم، كلما كان له اخشى، كلما كان له اتقى، كلما كان منه اقرب. يعني حتى سبحان الله، هذا الانسان فيما يتعلق بامور دنياه ما شاء الله تجد تتقد قريحته ويتوقد ذهنه، والله سبحانه وتعالى يوفقه حتى فيما يتعلق بامور الدنيا. طب برضه محتاجين نتفكر في العواقب السيئه للتفريط في تعلم امور الاخره، ان احنا ندخل في بغض الله سبحانه وتعالى، ان الله يبغضه، ان احنا يبقى عندنا فريضة احنا ما اسقطناهاش عن انفسنا، نسأل الله العافية. ان الانسان لا هو ينتفع بدنياه ولا هو ينتفع باخرى. سبحان الله، هو الانسان هيعيش كام سنة في الدنيا؟ سبحان الله، الانسان يعني يفرط في الباقي عشان خاطر الفاني، يفرط فيما هو خير عشان هو ما عشان ما هو اقل منه. فعشان كده انا اوصي نفسي واياكم، هذه الرساله العظيمه من رسائل الفجر اللي بتكلمنا عن حل هذه المشكله، مشكله ان احنا منشغلين بتعلم ما يتعلق بامور الدنيا على حساب ما يتعلق بامور الاخره، مشكله ان احنا متصورين ان احنا عند ربنا عز وجل سواسيه. لا، عند ربنا عز وجل الذين لا يعلمون اعلى ولا شك من الذين لا يعلمون. مشكلة ان احنا بعضنا احيانا يقول: هو انا ليه مثلا خشيت ربنا قليلة؟ هو انا ليه مثلا ما عنديش دافع ان انا اقوم بالطاعات دي؟ هو انا ليه مقصر في حق الاخر؟ عشان العلم، لان العلم بيزيد الانسان خشية، ويزيد الانسان دافعية، ويزيده حرص، ويزيده مكانة عند الله سبحانه وتعالى، ويزيده اقبالا على الاخر. احنا عايزين خطة تشغيلية بسيطة جدا جدا، تتلخص في ان احنا نبدأ والله ولو ربع ساعة يوميا، ربع ساعة يوميا، نبدأ كده الفرائض الاعيان بالنسبة لنا. أنا نجيب كتاب مثلا في الاعتقاد، في كتاب كويس اسمه أصول الإيمان، كتاب محكم عامله مجمع الملك فهد، كتاب محكم، نبدأ نقرأ فيه كده صفحات في الاعتقاد، يعني ولو ربع ساعة يوميا ولو نصف ساعة يوميا، ده فرض عين على المسلم. نبدأ مثلا في كتاب اسمه الفقه الميسر، برضه كتاب محكم عامله برضه مجمع الملك فهد، نبدأ نقرأ فيه كده ولو صفحات في فقه الطهارة، في فقه الايه، الصلاة. نبدأ نقرأ في التفسير الميسر، برضه عامله المجمع، كتاب جميل جدا بيتكلم عن تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسير كلام الله. ففرض عين علينا ان احنا نفهم كلام الله سبحانه وتعالى طالما عندنا القدرة على ذلك. نبدأ كده، وفي حديث النبي صلى الله الله عليه وسلم، نبدأ مثلا نشوف شرح الشيخ العثيمين مثلا الأربعين النووية أو أي شرح مطابق، ولو ربع ساعة يوميا ولو نصف ساعة يوميا، نبدأ نتعلم عندنا، نقرأ عندنا، نسمع عندنا. أنا مش هقول لحضراتكم على وسائل، لأن الأمر متاح دلوقتي، الأمر مش يعني لا يتطلب مننا أكثر من إحنا نشغل بالنا بالقضية، نشغل بالنا لو كل يوم بس هنتعلم ربع ساعة، نتعلم نصف ساعة، هنأتي بعد وقت طويل الحمد لله، أو بعد وقت يعني مش هقول طويل والله، في خلال سنة سنتين نجد حصيلة كافية تنفعنا إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. ما تنسوش إن دي عبادة أصلا نؤجر عليها، كما نؤجر برضو على عبادة الصوم والصلاة وغيرها، نؤجر على هذه العبادة. أنتوا تعرفوا إن أنتوا كل يوم كل يوم على الأقل 17 مرة بتتعوذوا، يعني بتتعوذوا من سبيل الذين يعبدون الله على جهل، أنتوا 17 مرة يوميا بتقولوا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين دول اللي هم كل من عبد الله على جهل، ومن أشهر من فعل ذلك النصارى. فسبحان الله، احنا 17 مرة يوميا بنستعيذ من سبيل أولئك، وبنطلب يعني من الله سبحانه وتعالى ان احنا لا نكون كهؤلاء، وبعضنا ربما يكون متورط في ذلك. عشان كده احنا محتاجين برضو نستعين بالدعاء عشان يساعدنا على هذا الأمر. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه كان أعلم البشر بأن يستزيد من شيء إلا من العلم، فقال وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فهذا الدعاء نستعين به إن شاء الله عشان ربنا يزيدنا علما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع. فنسأل الله عز وجل العلم النافع المتعلق بالآخرة، المتعلق بما ينفع الإنسان، هذا هو العلم النافع، فنستعين بالدعاء على ذلك. لو هذه الرسالة العظيمة التي أرسلها الله عز وجل إلينا لو فهمناها وتدبرناها وعملنا بها، نكون من أهلها إن شاء الله من الدرجة الثالثة. فإذا إن شاء الله حفظناها نكون من أهلها من الدرجة الثانية الأترجة. فإذا علمنا معانيها ومبانيها لغيرنا نكون إن شاء الله من أهلها من الدرجة الأولى، خيركم أو الرباني. وبذلك ندخل في قول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. عشان كده مهم جدا مش بس نحن نتعلم، نحن نساعد غيرنا أنه يتعلم، نحن ناخد بإيد غيرنا عشان نتعلم، نحن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، وهذا أمر مهم إن شاء الله. وللقاء آخر ورسالة جديدة من رسائل الفجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.